أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة منها تحت قدر وينصب الرابع إلها يعبده من دون الله تعالى، فأنقذهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الاعتقاد التافه والتصرف التائه، وقادهم إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، فحقق صلى الله عليه وسلم التوحيد لرب العالمين وقطع السبيل عن الشرك والمشركين، فخرج الناس بهذا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وذلك عباد الله هو جزاء التوحيد الذي أكرم الله تعالى به الناس في تلك الحقبة من الزمن، لتسعد البشرية بعدها بنور الهدى والإيمان ويسود بينها العدل والإحسان. ولكن لما كان الكفر والشرك يمنعان من تحقيق هذا المبتغى الذي فيه سعادة البشر في العاجل والآجل، جاءت تحذيرات الشرع المطهر من مغبة الوقوع فيهما أو في أحدهما، وعظم الوعيد في ذلك، بحيث أن من وقع في الشرك أو الكفر أو أحدهما فقد هدم كل من بناه، فقد هدم كل ما بناه، وفاته ثواب الإله، وخسر آخرته ودنياه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولما كان الشرك عباد الله أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، رتب الله تعالى عليه من عقوبات الدنيا ما لم يرتبه على ذنب سواه، ومن عقوبته أنه لا يغفره سبحانه وتعالى من بين سائر الذنوب إلا بالتوبة منه والانتقال عنه. ولذلك وجب على كل مؤمن يعظم جناب الله ويؤمن بالله تعالى حق الإيمان أن يخاف منه ويحذره، وأن يدفعه ويظهره، وأن يعرف أسبابه ودوافعه، وأن يدرك مخاطره وأنواعه، حتى يسلم من كل شائبة يقع فيها أو في آفة من آفاته. وهذا هو ديدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ورأس الشر وأعظم الشر هو ما ناقض توحيد الله عز وجل، وهو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولا يخفى عليكم أيها المؤمنون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أعظم إيمانا وجهادا ممن جاء بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير الذي منه الإيمان والتوحيد، وبغضهم للشر ومنه الكفر والشرك، اللذان هما من شر أجناس الموبقات والمحرمات، حيث أن الشخص كما يقول ابن القيم لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص منها جميعا، لا سيما الشرك بنوعيه في هذه الأمة الأصغر والأكبر. ولذلك جاءت آيات الوعيد في التحذير منه وزجر أهله والبراءة منهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر من أشرك به، أي لا يغفر للعبد إذا لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فتبين إذن من هذه الآية ومن غيرها أن الشرك من أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره إلا بالتوبة النصوح منه، وما عداه من الذنوب فهو داخل تحت مشيئته، إن شاء غفرها له بدون توبة وإن شاء عذبه به. وإنما لا يغفر الله تعالى مثل هذا النوع من الذنب الذي هو الشرك، لأنه عباد الله جناية واعتداء على حق الله تعالى الخالص وهو التوحيد، جناية واعتداء على حق الله عز وجل الخالص وهو التوحيد. لأن المعاصي قد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما ينال من شهوة، أما الشرك بالله عز وجل فلا يكون للإنسان فيه حظ نفس أو نيل شهوة، ولكنه ظلم محض واعتداء سافر على حق الله تعالى. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكيف لا يكون الشرك عباد الله من أعظم الذنوب وأقبح القبائح، ومضمونه تنقيس حق رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. والله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك عباد الله مناقض للمقصود الذي من أجله خلق العباد وأنزلت الكتب وبعثت الرسل، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والانقياد لأمامره، ولا نجاة ولا خلاص للعالم إلا بذلك. والشرك عباد الله فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والتوكل والرجاء وسائر أنواع العبادة. فمن أشرك بالله جل وعلا فقد شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، وفي هذا أقبح التشبيه وأبطله، وهو ممتنع شرعا وعقلا وفطرة. فلهذه الأمور وغيرها عباد الله أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك أبدا ما لم يتب صاحبه منه، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وهذا يكفي في الخوف والابتعاد من الشرك. وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الشرك أيا كان نوعه، أصغر أم أكبر، خفيا كان أو جليا، فإن الله تعالى لا يغفره. والشرك الأكبر أن يجعل العبد ندا من غير الله عز وجل، يدعوه كما يدعو الله سبحانه وتعالى، ويخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله عز وجل، أو أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة. وأما الشرك الأصغر فهو دون أو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله وما إلى ذلك مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. ومهما كان من اختلاف بين أهل العلم في الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، هل هو أكبر فقط أم هو أصغر وأكبر، فالواجب والأحوط الخوف من الشرك مطلقا أيا كان نوعه، الخوف من الشرك أيا كان نوعه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا في ذلك في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيتعين حمله على الوجوب. ولنا أسوة حسنة عباد الله في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في خوفه من الشرك. إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله تعالى إماما للناس في عبادة الله وتوحيده وخوفه من الشرك وبراءته من أهله، أخبر الله عز وجل أنه كان يقول في دعائه لله رب العالمين قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والشاهد من الآية أن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وقدوة الموحدين خاف من الشرك، خاف من الشرك ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام مع أنه أبعد الناس عنها وعن عبادتها. والصنم عباد الله كما قال العلماء هو كل ما جعل في صورة إنسان أو في غيره بقصد عبادته أو دعائه. وأما الوثن فهو أعم من الصنم، وهو كل ما جعل ندا يعبد من دون الله عز وجل على أي شكل كان من الأشكال، من حجارة أو شجرة أو أبنية أو قبور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والمقصود أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بهذا الدعاء العظيم أن يجنبه وبنيه عبادة هذه الأوثان، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه كسرها بيده لما يعلم من افتتان أبصر الخلق بها، كما قال هو: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وإبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، انظروا إلى جلال التعبير ودقة التعبير في آيات القرآن ليبين لنا أن من أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، وأن أخوف ما يخاف العبد على نفسه هو الوقوع في الشرك، لأن الثبات على التوحيد الخالص عباد الله لا يكون إلا بالابتعاد والنفور من الشرك والبراءة من أهله. ولهذا نجد في تقرير التوحيد يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد قدم أن النهي عن الشرك وعبادته ما هو من دون الله عز وجل على الإيمان بالله عز وجل، وهذا من باب قولهم: التخلية مقدمة على التحلية. وانظروا كيف قال إبراهيم، لم يقل رب امنعني من عبادة الأصنام، وإنما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الاجتناب أبلغ، بمعنى أن يكون هو في جانب والأوثان في جانب، ليكون في مأمن وأبعد من أن يتلبث بشيء منه ولو كان قليلا. إذا كان هذا الخوف عباد الله من أبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد عرفتم مقامه في التوحيد ومخافته من الشرك، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبه خالقه عبادة الأصنام، فكيف بمن هو دونه من البشر المخطئين المسرفين على أنفسهم في المعاصي، وجلهم ممن قال الله عز وجل فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد صدق إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى حيث قال: ومن يأمن من البلاء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا يوجب الخوف من الشرك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي هذا رد على كثير من الجهال، وربما بعض من تصدر الدعوة لما يقول متبجحا ومفتريا على نفسه وعلى الناس وعلى الله عز وجل أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن زمن الشرك قد ولى، والمحذرون منه يضيعون أوقاتهم ويعيشون زمانا غير زمانهم، وإلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة والأراجيف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي يكذبها واقع الأمة اليوم، حيث لازلنا نرى صور الشرك وأضران الشرك تقتحم وتخترق كل حين عقول وقلوب الناس، حتى صار معظمهم يقدم على المشعوذين والمشعوذات ويؤمن بالخرافات ويعلق العجلات جلبا للنفع ودفعا للمضرات. بل سمعنا أكثر من ذلك، سمعنا من يقول أن هذه الأضرحة وهذه القبور التي يزورها الناس ما جعلت إلا لأجل أن تحمي المدينة أو تحمي البلاد، فسماهم بعض حراس البلد الذين يدفعون عنها الآفات. مثل هذا الكلام يقال في مثل هذا العصر، ولا شك أنه من أخطر الكلام الذي ينبغي أن يتوب قائله منه. ولهذا كان خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الشرك ما قد سنبين شيئا منه إن شاء الله بعد جلسة هذه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعصمنا من جميع الشرك صغيره وكبيره خفيه وجليله، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا التوحيد والعيش بالتوحيد والموت على التوحيد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده حتى بلغ الرسالة ونصح الأمة، فأكمل الله تعالى به النعمة وأتم به الدين. بعثه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لما كان الشرك بالله عز وجل يحبط الأعمال ويفسد الأحوال ويبيد الأمم ويجلب لها النقم ويصرف عنها النقم ويجلب لها النقم ويصرف عنها النعم، لم يخف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته مثل ما خاف عليها من الشرك، لما يعلم صلوات الله وسلامه عليه من سوء مغبته وخطره وسوء عاقبته وكذره. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. فهذا الحديث يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما ومشفقا على أمته عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا ودلهم عليه وأمرهم به، وما من شر إلا وأخبرهم به وناهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم، أن يأمرهم بخير ما يعلمه لهم، وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولما كانت نفوس الخلق عباد الله مجبولة على حب الرياسة وطلب المنزلة والفخر إلا من سلمه الله عز وجل، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصالحين من أمته من الوقوع في مثل هذا الذنب الذي وصفه بأنه شرك وبأنه شرك أصغر. أتدرون لماذا عباد الله؟ وذلك لكثرة الداعي إليه وكثرة الأسباب الموصلة إليه، بخلاف الشرك الأكبر أو بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما أن يكون معدوما في قلوب المؤمنين الكاملين، وإما أن يكون ضعيفا لضعف دواعيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب بمثل هذا الخطاب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم من أكمل الناس علما وأقواهم إيمانا، فكيف لا يخافه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يثبتنا جميعا وأن يهيمتنا على التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله. والرياء عباد الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك الأصغر للتدليل على أنه ذنب عظيم وخطر جسيم في طريق عبادة الله سبحانه وتعالى. والرياء مشتق من الرؤية، يقال رأى يرائي رياء، ومعناه أن يعمل العبد عملا للناس وليس لله عز وجل. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: أن الرياء هو إظهار هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. وعرفه القرطبي بأنه طلب المحمدة أو طلب الرياسة لقصد ثناء الناس، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، أو كما قال رحمه الله: والرياء والسمعة يشتركان في إظهار الطاعة لغير الله عز وجل، ويفترقان في أن الرياء هو اسم لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والذكر والوعظ، وكلاهما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهما، فقال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ثم اعلموا عباد الله أن الشرك الأصغر وهو الرياء محبط للأعمال ومنقص للأجر والثواب، بل مبطل للثواب، وهو على قسمين: أن يكون الرياء في أصل العبادة، وهذا أخطر، هذا أخطر، لأن العبد لا يقوم للعبادة إلا للرياء، ومن قام بهذا فعمله باطل مردود عليه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. النوع الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، وهذا أخف من الأول، بمعنى أن أصل العبادة يكون لله عز وجل، ثم يطرأ عليها الرياء أثناء القيام بها، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين، موقف العبد منه على قسمين: أن يعمل العبد على رد هذا الرياء بقدر ما يمكن، فإن فعل فليس عليه شيء. مثاله كمن صلى ركعة لله عز وجل خالصا فيها لله تبارك وتعالى، ثم شاهده بعض الناس وهو في الركعة الثانية، فحصل في قلبه شيء من زيادة العمل وتحسينه كإطالة ركوع أو سجود أو تباكي ونحو ذلك، فإن عمل على رده بقدر ما يمكن فإنه لا يضره من ذلك شيء، لأنه قام بالجهاد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أنه إذا بقي على تلك المراعاة بلا مدافعة فإن هذا محبط للعمل ومنقص للأجر والثواب، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرك السرائر، كما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما هي الشرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم العبد فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك هو شرك السرائر. فالأمر إذن عباد الله ليس بالهين، فكم منا معجب ببعض صلاته أو ببعض أعماله الصالحة، وهي في ميزان الله، وهي في ميزان الشرع لا تزن عند الله جناح بعوضة، بل لا تصلح أن تكون مهرا للجنة، فكيف تكون ثمنا للمحبة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل جاهدين على اتقاء هذا النوع من الشرك الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحركة النمل وسيره ودبيبه، فقال: اتقوا يا أيها الناس، اتقوا الشرك الخفي فإنه خفي كدبيب النمل. قالوا: كيف نتقيه يا رسول الله وهو كدبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والمقصود عباد الله أن العبد ينبغي أن يعمل على هذا، وأن يخاف الشرك على نفسه أيا كان نوعه، لأن الإنسان يخاف أن يسبق عليه الكتاب وقد تلبس بشيء من أفعال أو أعمال الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله عز وجل وهو يدعو من دونه لدا دخل النار، بل قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله سبحانه وتعالى يشرك به شيئا دخل النار. فالله تبارك تعالى نسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفقنا للعلم والتعلم والتبصر بمثل هذه المسائل، لأنها في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا حافظ على إيمانه وحافظ على توحيده من أن يتلبس بشيء من الشرك، فهذا قد حافظ على أكبر رأس المال، وما سواه من الأعمال من أخلاق وأداب وعبادات فهي تابعة لذلك. وأما إذا فسد الأصل فإنها لا تنفع مع الإنسان، لا عبادة ولا أخلاق ولا معاملة. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يثبتنا على التوحيد وعلى الإيمان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.